في رمى العصفور الذي يؤكل، فورماه وتركه أرضا. هذا كما قلنا في إسراف. فإذا تطور الصورة أو المثال من رمي طير لا يؤكل، فليس معنى نحو ذلك أننا خالفنا عموم الحديث، لأن الحديث إذا حشرنا العصافير وأنواعها وكلها من زمرة ما يؤكل، بنقول نحن معك هذا فيه عموم، لكن هذا العموم لا يشمل كل الطيور حتى سباع الطير. فإذا وصلنا إلى نتيجة أننا حينما قلنا يجوز أن يرمي طيرا هو من سباع الطير لتحنيطه، ما خالفنا في ذلك الحديث الذي ذكرته آنفا، صح؟ نعم شيخنا. وفي سبيل زيادة في الإقناع نرجع لجوابك الصحيح حينما قلت أنه يجوز للمسلم أن يرمي وحشا من وحوش كالسبع مثلا أو النمر أو ما شابه ذلك، قلت بأنه يجوز، لماذا الآن تسأل يجوز وهو لا يؤكل؟ لماذا؟ لماذا أسأل؟ أنت بتقول يجوز رمي الأسد وقتله، أنا أسألك الآن لماذا يجوز وهو لا يؤكل؟ شيخنا هذا ورد الإباحة في قتله خوفا من بطشه، ولأنه من يعني لم ورد الأحاديث في النهي عن قتل بعض الحيوانات، والجواز بقتل بقي غيرها. لكن شو السر في جواز القتل؟ هذا الشيخ أولا شو السر؟ وثانيا نحن ما عم نقول انه الصورة الاسد حيهجم على خيمتك فاقتله، لا، انت بتلحقه وبتروح في الغابات وبتقتله. ليه يجوز قتله؟ لو هجم عليك او خفت منه هذا بحث موارد يعني، لكن لماذا خرجت لصيد ما ينفعك واذا بك ترى بعيدا وحش من الوحوش فترميه وتقتله؟ هذا انت ما لك خايف منه، يمكن هو خاف منك. ليه قتلته؟ ليه بتقول بجوز قتله؟ الجواب لانه يمكن الاستفاده منه. هاي الفائده اللي اردت ان الفت النظر اليها، انه فائده ليست محصوره بالاكل، صح؟ اي نعم شيخ. ولا مالك معي؟ معك شيخ. الفائده ليست محصوره في الاكل. في الاكل. إذا ممكن استفادة من جلد هذا الحيوان، فنحن نقتله للاستفادة من جلده، صح؟ وعلى ذلك فقس، فأي طير أمكن استفادة منه بفائدة أو بأخرى يجوز قتله ولو كان لا يؤكل. انتهى البحث إن شاء الله. هاي والمدارس الشيخ يخدم هذا الرأي، بدل ما يصوروا رسمه الحيوانات يكون هذا يكون درس.